انا اللي يعني حاسبك وعيش لوحدي بس يا ناس ما تجيش. يلا بنا يلا على الكورنيش يا اسكندرية. فنان ده مين اللي تمنى يعيش في روضة من الجنة؟ ربنا قال له تهنى باسكندرية. البحر من خوفه عليكي لحد يوم يطمع فيكي، واخدك في حضنه وحاميكي يا اسكندرية. عملك دهب زي اللهب، اشوف قط ولعب فيا النار، وافضل اقول يمين يطول من الدهب قلبين انطار يا اسكندرية. دعوة ولية ساعة صبحية جات المدشية من الحسنية، تتوب عليا واختي دهية، واختي دهية من الطعمية، واخدكم معايا بتاكسي نتعشى سمك في الماكسي، واخدكم معايا بتاكسي نتعشى سمك في الماكسي، الماكسي الماكسي الماكسي الماكسي. آه يا اسكندرية. وفيكي تماثيل لملوكنا وزيرها برضو لزعمائنا، خلونا نرفع هاماتنا والدنيا تعرف قيمتنا. يا بواخر لفة الدنيا دي عرفها من وادي الوادي، حلفتك بالغالي تقولي ايه اجمل من مينا بلادي. ادي القصور وادي الفيلا فيها الذهب والمليونيرات، اهلا وزماني هنيني بحد منهم يغني